وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعل وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا يجوز لهذا الإنسان أن تتواتر إليه نعم الله تبارك وتعالى ولا يقوم بشكرها. فعلينا بأن نؤدي شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. وإن من أعظم هذه النعم الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن نؤمن بالله، أن نؤمن بأسماء الله الحسنى، وأن نؤمن بصفات الله العليا. وإن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته أننا نؤمن بأنه سبحانه وتعالى معنا أينما كنا. ولقد جاءت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن معية الله تبارك وتعالى، من مثل قوله سبحانه والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية من سورة الحديد أنه سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الآية كما هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد سلف الأمة الصالح أن ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش استواء يليق به سبحانه، كما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن استواء ربنا سبحانه فقال الاستواء معلوم، أي من القرآن ومن لغة العرب الاستواء معلوم. ثم قال والكيف مجهول، كيف استوى هذا أمر مجهول بالنسبة للبشر بل للخلق، لأننا لا نستطيع أن نكيف ذات الله ولا أسماء الله ولا صفات الله تبارك وتعالى، لأنه يقول ولا يحيطون به علما. فالخلق مجتمعون لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، بل إننا لا نحيط بأنفسنا علما، أنفسنا التي بين جوانبنا وجوانحنا لا نحيط بها علما، فكيف نحيط بالله سبحانه وتعالى ذاتا وأسماء وصفات. ولذلك قال الإمام مالك وعلى هذا اتفاق السلف الاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المهم أننا نؤمن بفوقية الله وبعلو الله، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقصة المعراج المعلومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في مدارج العلو والارتفاع حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وحينئذ أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالصلاة التي هي معراج المؤمن التي يعرج بها في كل وقت وفي كل حين، يعرج بروحه ويستشرف الملأ الأعلى، لأن وجهة الإنسان إلى بارئه وخالقه سبحانه الذي استوى على العرش استواء يليق به، وهو في نفس الوقت معنا أينما كنا. معية علم ومعية سمع ومعية بصر ومعية إحاطة، والله من ورائهم محيط، وهو سميع بنا بصير بنا عالم بنا سبحانه، بل يعلم ما يدور في جوانحنا وما يدور في قلوبنا، ويعلم سركم ونجواكم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج إلى وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. هو معكم أينما تكونوا، ما يكون من نجوى يتناجون ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ولذلك يقول عن أعمال البشر: أحصاه الله ونسوه. هو الذي يحصي عليكم أقوالكم وأفعالكم وخلجات نفوسكم، ويقول: ألا يعلم من خلقه؟ ألا يعلم من خلقه؟ سؤال، وهو اللطيف الخبير. ولذلك يبين سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء في كونه سبحانه وتعالى، لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء على الإطلاق، لا يغيب عنه شيء، لا من سركم ولا من جهركم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذا ربنا معنا، هذه المعية معية إحاطة، معية ربوبية، معية قدرة، معية سمع، معية بصر، معية إحاطة، معية تدبير، يدبر أمور الكون، حتى الذرة، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة يدبر أمرها رب العالمين. خلايا أجسامكم وأنتم نائمون وأنتم مستيقظون، من الذي يدبر أمر خلايا الجسد التي لا ترى بالعين المجردة؟ من الذي يجعل هذه الأجهزة تعمل في جسم الإنسان وكرات الدم وغير ذلك؟ وهو الذي يخلق الفيروسات والجراثيم التي لا ترى، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى على إعدامها، هو الذي يوجد وهو الذي يعدم سبحانه وتعالى كل شيء من خلقه. ولذلك يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن جاء في القرآن الكريم معية أخرى، معية أخرى تختلف عن المعية العامة. ربنا معنا جميعا، الله معنا بالعلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير بربوبيته سبحانه وتعالى، ولكن هناك معية خاصة ومعية أخص. هذه لا تكون إلا للأولياء، ولا تكون إلا لأحبابي، ولا تكون إلا لرسلي ولأنبيائي، ولا تكون إلا لمن يطيع الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى حينما أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون، ماذا قال سبحانه؟ يقول كما في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أذهب أنا ومعي أخي هارون إلى فرعون. وما أدراكم ما فرعون؟ الكلام أمام فرعون لابد وأن يكون بحساب، ولا يكون إلا بإذن من فرعون. فكيف يرضى هذا الدجال الكذاب الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري أن يذهب إليه موسى وهارون ليقول له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. ربك أتقال هذه الكلمة لفرعون؟ هذه الكلمة كفيلة حينما تقال لفرعون أن تطير الرؤوس. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من يستطيع أن يقف أمام هذا الطاغية المتجبر المتكبر؟ فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ربنا معنا جميعا، ومع الكافر ومع المؤمن، لكن هذه معية خاصة وربوبية خاصة، معناها إنني معكما بتأييدي بإعانتي بكلاءتي بحفظي. وإذا قضى الله أن يحفظ مخلوقا فلتكيده السماوات والأرض. ألم يحدث معك يا موسى وأنت طفل صغير أن فرعون أصدر أمرا بقتل كل الذكور من بني إسرائيل؟ ومع ذلك انظر إلى الإعجاز، سيربيك أنت بالذات يا موسى فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، ماذا أفعل يا رب إن خفت على ابني؟ ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ارميه في البحر ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك يمن الله على موسى بهذا، يقول وإذ مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اقذفي، لن يحدث له ضرر على الإطلاق. لم يقل ضعي بحنية ولا برحمة، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ماذا ستكون النتيجة؟ يأخذه عدو لي هو عدو له. ثم يقول وألقيت عليك محبة مني. محب نصره بالمحبة، نصر موسى بالمحبة. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. انظروا حينما تكون معية الله مع شخص ما، فهذه المعية معية متعلقة بالأشخاص، بأولياء الله سبحانه وتعالى، من الصالحين من المحسنين ممن أرادهم الله لنفسه. ولذلك قال واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. إنسان صنع على عين الله واصطنعه الله لنفسي. من يستطيع أن يقف أمام موسى عليه الصلاة والسلام حينئذ؟ ولذلك أدرك ذلك موسى فوقف أمام فرعون وتكلم أمام فرعون، وهو يعلم أن فرعون لا يملك له من أمر نفسه شيئا على الإطلاق، حتى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي هالكا. لأنه ما استطاع، علم موسى أنه يأوي إلى ركن شديد فما يستطيع أحد أن ينال منه على الإطلاق. ولذلك لما أن أذن له بأن يأخذ بني إسرائيل ويخرجوا إلى الأرض المقدسة وأدركهم فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهديني. كلا ربي لن يتركني لفرعون ولا لجنود فرعون. كلا إن معي ربي سيهديني. وبالفعل أمره ربه بما أمره به وحدث ما حدث من نصرة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون ومن معهما من المؤمنين وانتقلوا إلى سيناء. هذه المعية تتجلى مع محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة في مواقع متعددة وفي مواقف كثيرة، ولكن الموقف البارز كان في قصة الهجرة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق إلى جبل ثور أو إلى غار ثور، واختفيا لمدة أيام ثلاثة، وجاء المشركون ووقفوا على باب الغار. بالطبع كان المشركون لو وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا أن يفعلوا معه شيئا على الإطلاق، ولكن انظروا إلى هذه الأمور الطيبة. يقول أبو بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والغار كان في السفل، يقول لو نظر المشركون وقد وصلوا إلى منقطع الأثر أثار الأقدام، وصلوا إلى هذا المكان وقالوا لابد أن يكون محمد وأبو بكر هنا، فيقول أبو بكر لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. الرسول يأوي إلى ركن شديد ويعلم أنه في معية الله تعالى، ولذلك نزل قوله في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا، ونصر الصديق ونصر المؤمنين لأنهم كانوا في معية الله تعالى. وإذا نظرنا لإبراهيم وهو فتى حينما دعا قومه إلى التوحيد وقام بتحطيم الأصنام وقبضوا عليه وحققوا معه، ثم كانت النتيجة أن صدر القرار وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك كان إبراهيم يعلم هذه الحقيقة، يقول إلا الذي خلقني فإنه يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذا معنى ذلك أن إبراهيم يشرح لنا معية الله في هذه الآيات، الذي خلقني فهو يهدين، إذا بيده الهداية لأنه هو الذي خلق. الذي خلقني، هل يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد خالق غير الله، فإذا الذي يهدي هو رب العالمين. الذي خلقني فهو وحده لا شريك له يهديني، ولم يخلقني ويتركني، لم يخلقني ويتركني للأغيار، بل حتى الأغيار مخلوقة. والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي. طبعا لم يقل أمرضني، مع أن المرض من الله، ولكن انظروا إلى الأدب مع الله، لا ينسب لله إلا الأمور الحسنة، مع أن الله خالق الخير، مع أن الله خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى. فلم يقل وإذا أمرضني، لا، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يميتني ثم يحييني. طيب قولوا لي بربكم أي شيء أصبح في يد غير الله؟ إن كان الخلق في يد الله، وإن كان الطعام من الله والرزق من الله والشرب من الله والشفاء من الله والإحياء من الله والإماتة من الله والبعث من الله، فيئسوا من الخلق أجمعين، ايأسوا مما في أيدي الناس. الموحد لا يرجو إلا الله ولا يطمع إلا فيما عند الله، لأنه هو وحده الذي يملك سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يدبر أمر كل شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا للأطفال الصغار، يقول لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، هذه الأمور مقدرة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رفعت الأقلام التي كتبت بها المقادير وجفت الصحف، لأن أمر قديم ليس أمرا حديثا، وإنما هو قديم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حين خلق القلم وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يقع شيء في كون الله إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إذن إن كان الخالق هو الله، والمدبر هو الله، والرزاق هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله، والباعث يوم القيامة هو الله، والمحاسب وحده لا شريك له، والحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا تتعلق القلوب بغير الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى أن يستجلب لنفسه بالأسباب الشرعية معية الله الخاصة. فمعية الله عامة: معية تدبير، معية إحاطة، معية سمع وبصر للكون كل وللمؤمن وللكافر، ولكن هناك معية خاصة لأنبياء الله ورسله، كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن محمد وعن الصالحين، ليست خاصة بالأنبياء. انظر إلى السيدة هاجر حينما تركها زوجها إبراهيم ومعها ابنها الرضيع إسماعيل، وكان معهما جراب من تمر وسقاء من ماء، وتركهما في هذا في منطقة خريبة تماما، الجبال هكذا، المقع التي كانت فيها السيدة هاجر عند بيت الله الحرام ولم يكن قد بني بعد، كانت هكذا، والجبال تحيط بها كما تنبع الأصابع من كف اليد، هكذا وضعها في هذه البقعة، ونظرت إلى هذه المنطقة الخربة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فقالت له: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وإبراهيم لا يتكلم ولا يلتفت، تركهما. الله قال: اترك زوجك وابنك. وإبراهيم يثق في أمر الله، ألم يقل، ألم ينجيه من النار؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإبراهيم علم من الله ما لا نعلم نحن، ولذلك كان على ثقة بربي ولم يؤمر بشيء. فقالت له المرأة المؤمنة المخبتة السيدة هاجر المصرية، قالت لرجلها إبراهيم: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلما وجدته لا ينطق ولا يتكلم، وهي تعلم أنه نبي رسول، علمت أن الأمر من عند الله. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. انظروا إلى الإخبات والإيمان والتصديق. قالت إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. ولذلك على كل مسلم إن وجد أمرا من الله وأمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إياكم أن تظنوا أن أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه شر أبدا أو ضياع لكم أبدا. إذا قيل لك افعل قل الله أمرك بهذا، إن وجدت محمدا قد صدق هذا الكلام وقال نعم كما قال إبراهيم، قل بثقة وبيقين إذا لا يضيعنا. رب العالمين لا يضيع المؤمنين إن آمنوا كما قال، لئن إني معكم، إني معكم، لئن، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا لئن أقمتم الصلاة إن الله معكم وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا تكون النتيجة أن الله يكون معكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حينما استمعنا إلى معية الله الخاصة لأوليائه وللصالحين من عباده، كلنا نستشرف ونقول ما هي الأسباب التي تجعلنا في معية الله تبارك وتعالى. أول شيء أن نكون من المؤمنين، لأن الله قال وأن الله مع المؤمنين، إذن المؤمنون الصادقون لابد وأن يكون الله معهم سبحانه، فالله مع المؤمنين الصادقين كما قال في القرآن الكريم. ولكن أي إيمان؟ الإيمان كما نعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإيمان كتصديق في القلب لابد وأن يفيض على الجوارح بأعمال الخير والرشاد. ولذلك كان الإيمان في القرآن الكريم يأتي معه الأعمال الصالحة. ولذلك لما سئل الإمام الحسن البصري قيل له أنت مؤمن؟ قال إن كنت تقصد، للسائل أنت مؤمن؟ قال إن كنت تقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فأنا مؤمن والحمد لله. وإن كنت تقصد بالإيمان قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الصفات في الآيات العشر الأوائل من سورة المؤمنون. إن كنت تقصد هذا فأرجو أن أكون منهم، ولكن لا أجزم. فيقول الإمام البيهقي معلقا على كلام الحسن البصري رحمة الله عليه أنه أثبت لنفسه الإيمان اللي هو أصل الإيمان، أما كمال الإيمان الذي يستحق به العبد معية الله ونصر الله للمؤمنين في الدنيا ودخولهم الجنة بدون أن يعاقبوا، هذا لا يستطيع الإنسان أن يثبته لنفسه، لأنه حينئذ يكون قد تألى على الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من تحقيق الإيمان ونسع. انظر إلى أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اسعى إلى تحقيق هذا لتحقق معية الله تعالى. وكذلك من ضمن الصفات التي وصف الله بها أهل المعية، يقول الله تبارك وتعالى: وأن الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فرب العالمين مع المتقين ومع المحسنين. كيف نحقق التقوى؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعليك بآية البر من سورة البقرة، واحرص حرصا طيبا على أن تنفذ هذه الآية، بهذا تستحق معية الله تبارك وتعالى. ولذلك إن أنت أصبحت من المتقين فانظر: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يصبح معك فرقان يفرق بين الحق والباطل ويجعلك من المنتصرين، لأن معك معية الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا أنت إن حققت التقوى، إن حققت التقوى وكنت من المتقين كنت من أهل معية الله تبارك وتعالى. فالمعية ليست خاصة بالأنبياء والمرسلين، وإن نالوهم أعلى درجات المعية، ولكن للمؤمنين كذلك الصادقين الصالحين. نشكو من ضيق الرزق والعلاج في التقوى، نشكو من المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأسرية والمشاكل السياسية والاقتصادية، وكلها علاجها في التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. ربنا يكفيك ما أهمك. أليس الله بكاف عبده؟ أليس سؤال، أليس الله بكاف عبده؟ وكلمة عبده مفرد، مضاف يفيد العموم، ولذلك جاءت قراءة أخرى: أليس الله بكاف عباده؟ ولذلك قال الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك جاء عن الله في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا معنى ذلك أن الله مع الصابرين، وأن الله مع المحسنين، وأن الله مع المتقين، وأن الله مع المتوكلين عليه سبحانه وتعالى. فإذا ما وجدنا مشكلة تقع إلا والعيب فينا، نحن السبب، نحن السبب. إن حدث ضيق في الرزق فالسبب نحن، إن حدثت مشكلة سياسية نحن السبب. إذا انظروا في أنفسكم وحاولوا أن تتطهروا من العيوب. وربكم حينما يعاقبكم بشيء من العقوبات ليس لبغضه لكم، ولكن يبتليكم بالمصائب ليطهركم من المعائب. ولذلك قال: اسمعوا ولنبلونكم. وهذا الخطاب موجه أول ما وجه لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف، الحروب والقتال، لدرجة أن المدينة حوصرت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذا معنى ذلك أن الخوف هذا رب العالمين يريده بكم من أجل أن يطهركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع الأزمات الاقتصادية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب ما المقصود من كل هذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما أعطي المرء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولذلك يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسعى جاهدين إلى تحقيق الأسباب التي نستوجب بها أو نستحق بها معية الله تبارك وتعالى التي فيها الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذا أيضا ذكر الله، وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. اسمع، تخيل أنت حينما تذكر الله في نفسك لا يسمعك أحد، يذكرك الله في نفسه. انظر إلى الفرق، أنت تذكر الله في نفسك يذكرك هو في نفسه. وإن ذكرني في ملأ، ملأ من الناس، ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه. ولئن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ولا أبالي. فعلينا بذكر الله، وألا يفطر لساننا، ألسنتنا لا تفطر عن ذكر الله، فإن الذكر يحقق معية الله تبارك وتعالى ويجعلك من المحسنين، لأنك حينئذ تذكر الله وتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يربي في الإنسان يقظة الضمير، فإن خلى بنفسه لا يعصى الله، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. ولذلك جاءت الأمثلة من كلام السلف حينما راود رجل امرأة عن نفسها فقالت إليك عني، قال لا يرانا أحد أيتها المرأة إلا الكواكب في الصحراء. قالت فإذا كانت الكواكب ترانا فأين مكوكب الكواكب؟ ولذلك وجدنا يوسف عليه السلام الذي اشتهر بالإحسان، إنا نراك من المحسنين، حينما تراوده امرأة العزيز التي في يدها السلطة وفي يدها المال وفي يدها الجمال، وهو فتى عندها رقيق، ومع ذلك غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. فانظروا إلى النتيجة، ماذا حدث لهذا الشاب المتعفف الذي كان رقيقا عند المرأة الجميلة ذات السلطان وذات المال وذات الجمال، والتي هددته بالسجن ليس وحدها وإنما معها نساء المدينة قاموا بتهديده بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإن نازعك الشيطان ونازعتك الشهوة ونازعتك السلطة ونازعك شيء على أن تتنازل عن دينك، فعليك بأن تكون جاعلا نصب عينيك يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وقلها صادقا وقلها محقا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم تلجأ إلى ربك، وإلا تصرف عني كيدهن، أنا ضعيف أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين المتقين الصابرين